بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في يوم الأحد السادس أو السابع، الثابع من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للسادس من أكتوبر لسنة 19 و2000، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في كتاب الحج، وما زلنا مع حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أطول حديث في الحج وأجمع حديث في الحج، وأخرجه كما ذكرنا الإمام مسلم في صحيحه. ووصلنا إلى ذكرنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن وصل إلى ميناء، إلى أن ذهب إلى نمرة، والآن ينطلق إلى عرفة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني ركب القصواء في خروجه من نمرة في عرنة وانطلق إلى عرفات. الموقف هو عرفات، يقال عرفات ويقال عرفة، يقال له جبل عرفة ويقال له جبل عرفات. يقول: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهو مكان معروف في عرفات، الناس يحرصون على الدعاء عنده، ولا فضل لهذا المكان لذاته، وإنما اختار النبي هذا المكان، فلو وقف الإنسان في أي مكان في عرفات كما قال: وقفتها هنا، وعرفات كلها موقف، فلو وقف في أي مكان لا بأس، يعني ما تقصد النبي هذا المكان لفضله، وإنما هكذا تيسر له صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المشعر الحرام كما سيأتي له مزدلفة، قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع له مزدلفة، قال: كلها موقف. يقول: وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة أي جماعة المشاة، المجتمع، الناس، العدد الكبير. يقول: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني هو ذكرنا أنه خطب خطبة الحج، خطبة عرفات في عرنة في نمرة، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر هناك، ثم انتقل إلى عرفات، سيكون يعني هذا الوقت تقريبا، نقول يعني هو آخر الظهر أول العصر تقريبا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فظل يدعو حتى غربت الشمس، ظل واقفا يدعو حتى غربت الشمس صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني قرص الشمس سقط، يعني خلاص غربت الشمس يعني تماما، وأردف أسامة بن زيد خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة أردف أسامة بن زيد هنا، وبعد خروجهم مزدلفة يردف الفضل ابن العباس، وكلها تحبيبا لهؤلاء الصغار، يحببهم صلوات ربي وسلامه عليه في هذا العمل أو في ذاته صلوات ربي وسلامه، وهذا من عطفه ورحمته بالصغار. وأردف أسامة بن زيد ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من عرفات إلى مزدلفة. وعرفات سميت بذلك، قال: بها يتعارف الناس، وقال تعريف الناس هناك، يعني بقاؤهم هناك، ويقول عرف آدم حواء هناك، الله أعلم بما ثبت، لكن هي من التعريف ثابتة، عرف الناس أي جلسوا في مكان، فعرفات هو مجتمع الحجيج، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، حج عرفة، يعني كل الحجاج لابد أن يقفوا في عرفة، من لم يقف في عرفة قد فاته الحج، ووقته محدود من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقت عرفة. لابد لا يكون الإنسان حاجا حتى يقف في هذه الفترة، إلا على قول الحنابلة أنه لو وقف قبل ذلك يعني يعتبرهم من الفجر إلى الفجر، بينما الجمهور من الزوال إلى الفجر. قال وقد شنق للقصواء الزمام، القصواء هي ناقته اسمها القصواء، وكان يسمي دوابه صلى الله عليه وسلم، فلا مانع الإنسان حين يسمي سيارة مثلا طيب، أو إذا عند دراجة يسمي الدراجة مثلا، فلا مانع من هذا. وقد شنق للقصواء الزمام يعني تركها تمشي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا جاء الناس فإنه يشنق أي يضيق عليها، يعني يمسك حتى لا يعني تدوس الناس أو كذا، لأن الزحام شديد، فيرخي ويهد، يرخي عفوا يرخي ويشد صلى الله عليه وسلم، فالشنق هو الشد، ثم يرخي لها صلى الله عليه وسلم إذا وجد مجالا، ثم إذا شاف ناس كثيرين شد الزمام أي جره إليه حتى لا تسرع، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني من كثر ما يمنعها من السير تكاد تصيب رجله صلى الله عليه وسلم مورك رحله. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. طبعا اللي يشوف الناس الآن في خروج من عرفات يصدم، يعني أين السكينة، أين يعني كل إنسان يعني يريد أن يخرج مبكرا كذا هذا الشيء، لكن مزاحمة الناس والغضب الشديد بل أحيانا السب وإيذاء الناس وصدم السيارات وغير ذلك، للأسف يعني روح الإسلام لا تكاد تجدها، لا تكاد تجدها الآن عند خروج الناس من عرفات للأسف، يعني فرق عظيم بين ما نسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من عرفات وما نراه اليوم من الناس في خروجهم. أنا أتكلم عن اللي يخرجون في السيارات، أما اللي يخرجون في القطار تصور الأمر أسهل من هذا بكثير، لكن الذين يخرجون في السيارات سواء السيارات الكبيرة أو السيارات الصغيرة شيء يعني يدمي القلب مما يراه الإنسان والله المستعان. يقول أيها الناس سكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل من الحبال، بعضهم قال الحبل هو جماعة الناس طيب، وقيل الحبل هو الصعدة تراب الزبارة التلة الصغيرة هذه، يرخي لها حتى تستطيع أن تصعد، حتى تستطيع أن تصعد، وهذا المراد هنا، لأن تحتاج إلى تدفع شوي لأنها صعدة، فيرخي لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع، ما يجرها جرا صلى الله عليه وسلم، ما يجر رقبتها، وإنما يرخي لها حتى تصعد هذا الجبيل خلنا نسميه أو التلة الصغيرة أو جماعة التراب. نعم. قال رحمه الله حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم، هذه فيها ثلاث مسائل تخص الصلاة. المسألة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى صلاها مع العشاء دون أن يخبر الناس، وهذا استدل به من يقول أنه لا يشترط إعلام الناس أو نية الجمع، لا يشترط نية الجمع، يعني بعض الناس يقول الإمام لابد أن يلتفت، هذا قول لبعض أهل العلم أو لكثير من أهل العلم أنه يقول يشترط نية الجمع قبل بدء صلاة المغرب أو نية الجمع قبل بدء صلاة الظهر بالنسبة لصلاة الجمع التقديم، طيب لابد من نية الجمع يقولون، يعني ما يجوز الإمام أن ينوي الجمع والناس ما يدرون وصلي المغرب بعدين يصلي العشاء يقول لا ما تصلح الصلاة هنا، لماذا؟ لم ينوي الجمع. وفي هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم سأجمع، سكت، حتى إن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصلاة، لأن أذن عليهم المغرب وهم في عرفة، حتى خرج من عرفة حتى انطلق إلى مزدلفة فيها كم؟ 8 كيلو من عرفة إلى مزدلفة، أظن 8 كيلو من عرفة إلى مزدلفة. طيب، فثمانية كيلو مشي الهوينة وكذا يأخذ كم؟ يأخذ 8 كيلو مشي العادي، ساعة ونص، فوق الساعة. إيه، فالمهم أنه تجاوز الساعة قطعا. زين، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى من عرفة إلى مزدلفة قال له أسامة الصلاة، يعني صلاة المغرب ستفوتنا، يعني سيدخل العشاء ونحن ما صلينا المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. ولو لم يسأله أسامة لما قال له، ثم قال لي أسامة ولم يقل لسائر الحجاج أننا سنصلي جمع تأخير، فدل على أنه لا يشترط، لا يشترط نية الجمع، لا يشترط نية الجمع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يشرع الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، يشرع الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. والمسألة الثالثة أن المغرب والعشاء تصليان بأذان وإقامتين، أذان واحد للصلاتين، ولكل صلاة إقامة، يؤذن ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء. وهناك مسألة رابعة وهي يعني ليست ظاهرة لكن محتملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل هنا، بل قال أهل العلم بل ولم يذكر أنه صلى الوتر، يقولون حتى أنه لم يذكر أنه صلى الوتر. فبعضهم قال لا يصلي الوتر في هذه الليلة وهي ليلة العيد، ليلة النحر. طيب، وبعضهم قال لا يصلي هذا كعادته لكن لم يقم الليل، لكن يقينا صلى الوتر لأنه كان يحافظ على الوتر صلى الله عليه وسلم، لكن لعله لم يقم الليل ذاك لم يذكر قيام الليل، لكن الوتر هذا أمر طبيعي جدا وأكيد صلىه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى المسألة محتملة، محتمل أنه صلى الوتر ومحتمل أنه لم يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم. فمن أثبت الوتر في مثل هذه الحالة فله وجه، ومن سهل في موضوع الوتر وأنه غير لازم، هو غير لازم على كل حال بس يعني لا يعتبر سنة مؤكدة في هذه الليلة، أيضا له وجه. نعم. قال رحمه الله: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها لم يقم الليل لأن غدا وهو يوم العيد يوم النحر فيه أعمال كثيرة ويحتاج إلى النساء أن يرتاح، يعني يأخذ نصيبه من النوم حتى يقوم بتلك الأعمال، لأنه بعد الفجر سيبدأ الدعاء، ثم بعد الدعاء يذهب إلى ميناء يرمي جمرة العقبة الكبرى وينحر هديه، ثم ينطلق طبعا يحلق، ثم ينطلق إلى مكة إلى يعني الحرم فيطوف، وإذا كان لم يسعى يسعى مع طوافه، ثم يرجع إلى ميناء ليبيت فيها، يعني أعمال كثيرة، أعمال كثيرة. فذلك يحتاج الإنسان إلى أن يرتاح في ليلة العيد، في ليلة يوم النحر يحتاج إلى أن يرتاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل أو لم يشرع قيام الليل حتى يتهيئ الناس لأعمال يوم النحر. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس. نعم. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام اللي حاليا يسمى مسجد مزدلفة، المسجد الآن الذي في مزدلفة، هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هو نام في مزدلفة لأن صلى المغرب والعشاء، نام في مزدلفة، فلما قام وصلى الفجر انطلق إلى هذا المكان الذي هو حاليا فيه المسجد، مسجد مزدلفة، مسجد جمع، وظل هناك يدعو صلى الله عليه وسلم حتى يعني وقت قرب منه طلوع الشمس، لكن خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المخالفة الثانية لقريش. المخالفة الأولى لقريش أنهم كانوا لا يخرجون إلى عرفة، لا يخرجون من حدود الحرم كما ذكرنا ذلك، كانوا لا يخرجون من حدود الحرم، يقول نحن الحمس، نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، فخرج النبي من الحرم وذهب إلى نمرة ثم إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. ثم القضية الثانية وهي بقاؤه إلى قبيل طلوع الشمس، وكانت قريش لا تخرج حتى تطلع الشمس، لا تخرج المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير ثبير، جبل هناك في المزدلفة يقول أشرق يعني تطلع الشمس من جهة ثبير حتى ننطلق. النبي انطلق قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، وهذه المخالفة الثانية التي خالف فيها قريشا في أعمال الحج، أنه كان يحجون الأصل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع تحريفهم لأعمال الحج كما ذكرنا. يقول فاستقبل القبلة فدع الله وكبره وهلله وحده كما قال الله تبارك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكر الله كثيرا، فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، لكن قبل طلوع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس صلى الله عليه وسلم. وهنا أردف الفضل بن العباس، وكان سابقا قد أردف أسامة ابن زيد، والفضل بن العباس هو أخو عبد الله بن العباس أخوه الكبير، وكان العباس يقال له أبو الفضل. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. بطن محسر المشهور عند أهل العلم هذا المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، محسر الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، فالنبي أسرع لأنه مكان معذبين، لأنه مكان معذبين، وبعضهم يقول لم يعذبوا هنا وإنما عذبوا في مكان آخر، العلم عند الله جل وعلا، لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن محسر أسرع، إما لأنه واد منخفض وإما لأنه مكان إهلاك أهل الفيل أبرهة ومن معه. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، اللي هي الكبرى، قبل في السابق كان هناك شجرة تعرف بها، هذه المقصود الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى، فيوم العيد لا ترمى إلا الجمرة الكبرى فقط. نعم. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. حصى الخذف يقال الخذف ويقال الحذف بالحاء والخاء، حذف وخذف، يقولون الحذف بالعصا والخذف بالحصى، زين يقول الحذف بالعصا، إذا رميت العصا يقول حذف العصا، وإذا رميت حصى صغيرة يقول خذف، هذا المشهور في لغة العرب، يقول الحذف بالعصا والخذف بالحصى، لكن يصح أن تقول حذف الحصى وخذف العصا، لكن الأشهر في كلام العرب يقولون أن الخذف يكون للحصى والحذف لكل شيء الكبير اللي هو العصا. طيب، والحصى الخذف هو بقدر الأنملة، الآن كل أصبع فيه 3 أنامل ما عدا الإبهام، أنملتان باقي الأصابع، كل أصبع فيه 3 أنامل، هذه الأنملة للجزء من الأصبع، هذه الأنملة، يعني الحصى بهذا الحجم، فرمى بهذا الحجم النبي صلى الله عليه وسلم ليدل الناس أن المقصود هو اتباع السنة وليس المقصود هو كبر الحصى أو صغر الحصى، المهم فعل الرمي، فعل الرمي، فلو رمى بأكبر منها أو أصغر منها ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن لا يرمي بحجارة كبيرة ولا يرمي بفتات الصخر، طيب، وإنما شيء قريب من هذا، بشيء قريب من هذا، ولذا قالوا إياكم الغلو، يعني في الحصى وأنتم تحذفون. طيب، قال نعم، فرماها بسبع حصيات، الأصل في الحصيات أنها تسقط في الحوض، ليس مهما أن تصيب الشاهد ولكن المهم أن تسقط في الحوض، والأصل في الرمي أن ترمى حصاة حصاة، لابد إذا رمى 7 مع بعض تعتبر واحدة، لابد كل واحدة لوحدها، ومن السنة أن يكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والأصل أن يرمي 7،

الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، قول النبي خذوا عني مناسككم هذه قاعدة، كما قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني يقول افعلوا فعلي، خذوا عني مناسككم. هنا اختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم قال خذوا عني مناسككم هي الأصل، فكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، إلا ما دل الدليل على أنه مستحب. وبعضهم عكسها قال خذوا عني مناسككم على سبيل الإرشاد والاستحباب أو الاستحباب، يقول فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فهو مستحب، إلا ما دل الدليل على أنه واجب. فالخلاف بين أهل العلم في هذا، فهم هذا الحديث، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم، مع اتفاقهم أن الحج فيه ما هو ركن وفيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب، ولكن الذي اختلفوا فيه هل هذا مستحب أو واجب دائما يرجعون إلى هذا الحديث. نعم، قال رحمه الله ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. نعم، يقول لو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، الإحرام، الإحرام هي نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو من الميقات، الإحرام من الميقات سيأتينا من الواجبات، الإحرام هي النية الذي هو ركن من أركان الحج، وبعضهم يجعله شرطا، لكن سواء قلنا ركنا أو شرطا هو يعني لا بد منه، الإحرام وهي نية الدخول في النسك. فلو أن إنسان ما نوى الحج، مثل نقول ساق السيارة مثلا اللي يوديه مثلا، أو الشرطة الذي يكونون في عرفة مثلا يرتبون أمور، أو الإداريون مثلا الذي في الحملات، ما نوى الحج لكنه ذهب إلى كل المناسك، ذهب إلى عرفة وخرج من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة خرج إلى ميناء، واضح ولا لا؟ ومن ميناء راح وطاف وكذا، وهذا لا يكون حاجا ما لم ينوي الحج. طيب، إذن الإحرام يقصد به نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا يعني من فاته فاته الحج، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني هذا الركن الذي هو عرفة هو الركن الذي بفواته يفوت الحج، لكن باقي الأركان تدرك، باقي الأركان تدرك اللي هي الطواف والسعي تدرك، لكن عرفة إذا طلع فجر العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج. الطواف بالاتفاق، الطواف ركن من أركان الحج، والطواف أربعة أنواع، طواف الركن اللي يسمونه طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الحج. طيب، هذا الطواف ركن من أركان الحج. طيب، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ثم قال فإذا قضيت اذكروه كما هداكم كنتم قليلا من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة، هذا ركن. في طواف ثاني وهو طواف الوداع، في طواف العمرة، وفي طواف النافلة، واحد يطوف تنفلا، يطوف تنفلا. الطواف المقصود هنا هو طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الأكبر، هذا هو الطواف الذي هو ركن من أركان الحج. والسعي مختلف فيه على ثلاثة أقوال، ركن واجب مستحب، والصحيح الذي عليه الأكثر أنه ركن، السعي ركن، السعي بين الصفا والمروة. وقد سأل عروة بن الزبير خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت فقال ليس على من حج بأس أن لا يطوف، لأن الله تبارك وتعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح على أن يطوف بهما، يقول يعني لا جناح على أن يطوف، يعني الأمر في سعة، فقالت عائشة أخطأت يا ابن أختي أخطأت. تقول له عائشة لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما كان المشركون يتحرجون لما أسلموا، لأنهم كانوا قبل إسلامهم كان عند الصفا صنم وعند المروة صنم، فإذا سعوا بين الصفا والمروة تذكروا سعيهم في الجاهلية أنهم يسعون للصنمين، فقال الله تبارك فلا جناح عليه الطواف بهما، لا تهتموا لهذا، هذا دين، وإن كان المشركون وضعوا صنمين هنا. طيب، إذن هذه أركان الحج الأربعة، إذا فعلها الإنسان صح حجه ولو ترك جميع الواجبات، لكن طبعا ينقص أجره يأثم موضوع ثاني، لكن قد صح حجه إذا أتى بهذه الأركان الأربعة. قال والواجبات الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات واجب، الإحرام قبل الميقات جائز، الإحرام بعد الميقات محرم لكن ينعقد، ولكن يكون ترك واجبا. الفرق بين الحج والصلاة في هاتين القضيتين الأركان الواجبات، أركان الصلاة تسقط عند العجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صحيح؟ رجل قال يا رسول الله لا أحسن الفاتحة، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سقطت الفاتحة لله. أركان الحج لا تسقط، ما سويتها مالك حج، ما تسقط أركان، ما تسقط إلى بدل، أركان الصلاة تسقط إلى بدل، أركان الحج لا تسقط إلى بدل. واجبات الصلاة تبطل الصلاة إذا تركها عامدا، لو واحد صلى الظهر مثلا وتعمد ما جلس التشهد الأول صلاته باطلة. الحج الواجبات من تركها عامدا لا يفسد، لا يبطل حجه ولا يفسد، وإنما يلزمه دم أو توبة أو عليه إثم، لكن ما يبطل الحج، بعكس الصلاة تبطل بترك واجباتها عمدا. طيب، إذن الإحرام من الميقات واجب، قبل الميقات جائز، وعند الميقات سنة، وبعد الميقات محرم، لكن الإحرام صحيح، الإحرام صحيح، وسيأتينا في حكم ترك الواجب أو فعل المحظور. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا المشهور مذهب أحمد، مشهور قول الجمهور أن عرفة إنسان يبقى فيها إلى الغروب، عند الشافعية من السنة، لو خرج قبل الغروب فلا شيء عليه، عند الشافعية لو خرج قبل الغروب لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يبقى إلى الغروب، يقول من السنة. الجمهور عندهم لا، إذا خرج قبل الغروب يكون ترك واجبا، بل عند مالك إذا خرج قبل الغروب ليس له حج، عند عرفة لابد، هو الأصل في عرفة عند الليل وليس النهار لمن مالك. طيب، قالوا المبيت ليلة النحر بمزدلفة، ليلة النحر اللي هي يوم التاسع بعد المغرب، مبيت مزدلفة ليلة العاشر، هذا أيضا واجب من واجبات الحج، والمقصود بالمبيت عند الجمهور إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، وذهب البعض إلى ثلث الليل، وذهب البعض إلى الفجر، شرط البقاء إلى الفجر، والصحيح أنه إلى منتصف الليل، هذا هو الواجب كما ذهب إليه جماهير أهل العلم. قال وليالي التشريق بميناء، أي المبيت، يقصد المبيت بليالي التشريق في ميناء، وليالي التشريق ليلتان كما قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المبيت بميناء ليلتين واجب، ثلاث ليالي سنة، إذا زاد ليلة هذا طيب، النبي بات ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم، لكن أذن الله جل وعلا أن يبيت الإنسان ليلتين فقط في ميناء. الخامس قال رمي الجمار، ورمي الجمار ثلاثة أيام واجب، والرابع سنة، اليوم الأول اللي هو يوم العيد يوم النحر اللي هو جمرة العقبة الكبرى، واليوم الثاني أول أيام التشريق، واليوم الثالث ثاني أيام التشريق، ثالث أيام التشريق لمن بات في ميناء ليلة ثالثة فإنه يجب عليه أن يرمي اليوم الثالث. ففي اليوم الأول رمي الجمار اللي هو بس الكبرى سبع حصيات يوم العيد، ثم في أيام التشريق يرمي سبعا سبعا سبعا، يعني الصغرى والوسطى والكبرى، ثم اليوم الثاني نفس الشيء يرمي سبعا سبعا سبعا، فإذا بات ليلة ثالثة في ميناء أيضا يرمي سبعا سبعا سبعة. قال والسادس الحلق أو التقصير. طبعا الحلق للرجال فقط، النساء لا تحلق، والتقصير للجميع للرجال والنساء. والأصل في التقصير أن يأخذ من شعره كله، بعض أهل قال لا يأخذ له ثلاث شعرات اسمه قصر من شعره، وبعضهم يشترط يقول لا لابد أن يأخذ من جميع الرأس بحيث الذي يراه بعد وكان رآه قبل يختلف عليه، يرى أنه قصر من شعره. وأما المرأة فتأخذ قدر أنملة من شعرها من جهاته يمين يسار من الخلف وانتهى الأمر. إذا كانت تعجف شعرها يعني جدايل فتأخذ من جديلتين بقدر الأنملة من شعرها. المؤلف هنا لم يذكر طواف الوداع من الواجبات، وهذا هو قول الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن طواف الوداع سنة مستحبة، بينما الجمهور يرون أن طواف الوداع واجب. نعم. قال رحمه الله والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وترك الواجب حجه صحيح عليه إثم ودم لتركه. نعم. الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب كما بينا قبل قليل أن ترك الركن لا يصح الحج حتى يأتي به، لا يصح الحج حتى يأتي بهذا الركن. وقلنا الأركان أربعة: الإحرام والطواف والسعي وعرفة، هذه أركان الحج. لا يصح الحج حتى يأتي به حتى لو كان معذورا. واحد يقول ضيعت ما وصلت عرفة إلا من غد يوم النحر الضحى، نقول فاتك الحج. قال والله ضايع، والله معذور، والله مسكوني، والله صار لي حادث، تعبت، مرضت، كذا، ما عليك شيء بس إنه مالك حج، واضح؟ فاته الحج. الفرق بين عرفة وبين الطواف والسعي أن عرفة وقته ضيق، يعني من الفجر إلى الفجر على قول الحنابلة، ومن الزوال إلى الفجر عند قول الجمهور. بينما طبعا في أي جزء من هذا الوقت لو جلس لحظة، بس المهم من هنا إلى هنا ينتهي خلاص، طلع الفجر ما وقفت في عرفة خلاص فاتك. بينما الطواف والسعي لا ينتهيان حتى ينتهي العمر مفتوح. لو ذهبت إلى الحج هذه السنة مثلا ووقفت في عرفة وكأعملت أعمال الحج لكن لم تطف، لو طفت بعد 20 سنة حجك صحيح. يقول ليس له حد، حده الموت. يقول حده الموت. إذن ركن الطواف والسعي لا يسقط، لكن أيضا لا يصح الحج حتى يأتي به، لكنه لا يسقط، لكن لا يصح الحج كذلك. أجل كيف بس ما يصح الحج حتى تأتي به، طبعا يكون ما يتحلل، طبعا تحلل أكبر حتى يأتي به. أما عرفة فوقته ضيق، إذا طلع فجر يوم النحر فات. أما الطواف والسعي فوقتهما مفتوح. طيب، يقول تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك حجه صحيح وعليه إثم إذا كان تركه عامدا غير معذور. أما إذا تركه غير عامد زين أو معذور فأنا لا شيء عليه. غير عامد مثل إنسان تجاوز الميقات ما يدري، تجاوز الميقات هذا لا يأثم. فإذا نبه قيل تجاوزت الميقات، إذا رجع أحرم من الميقات ولا إثم عليه. إذا أبى أن يرجع هنا صار إيش؟ صار متعمدا، فهنا يأثم عليه دم. واضح الصورة شاء تعالى. فتارك الواجب لا يأثم إلا إذا فعله متعمدا بغير عذر. طيب، أما الدم ففيها خلاف، الجمهور على أنه يلزمه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما. فذهب الجمهور إلى أن تارك الواجب يلزمه دم، وذهب ابن حزم إلى أنه ليس عليه دم، وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يقول ليس، لا يلزمه دم، يلزمه الإثم. إذا كان متعمدا غير معذور يلزمه الإثم، أما إلزام الدم يقول غير ثابت، وإنما هذا رأي اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك. في أحد عندهم سؤال؟ سم. سم؟ مجاوزة الميقات. إيه. شات. دم يعني عليه يذبح شات. وكان ترك الواجب. أي واجب؟ في مكة هي. في المكان الذي وقع فيه ترك الواجب. كيف؟ ما فهمت سؤال. الأضحية غير الأضحية بالبلد، الهدي في الحج. إيه الأضحية في البلد، ولكن الحاج ليس عليه أضحية، يكفيه الهدي. هنا خير إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله إلا خمسة، 11 إلا خمسة نبدأ إن شاء الله.